بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح المتممة لمسائل الجرمية. وقفنا بالدرس السابق أو ما زلنا نتحدث في بقية الإعراب. تقدم لنا بيان إعراب الأسماء وشيء من إعراب الأفعال. قلنا حتى نربط هذا الموضوع أن الإعراب إما أن يكون في الأسماء أو في الأفعال أو يكون في الحروف. طبعا سيأتينا الحروف كلها مبنية، ولكن نحن ننظر في الجملة إلى ثلاث كلمات، إما إلى الفعل أو إلى الاسم أو إلى الحرف، وبالتالي مدار دراستنا هو حول هذه الكلمات الثلاث: إعراب الأفعال وإعراب الأسماء وإعراب الحروف. تقدم بشكل كامل إعراب الأسماء، وأذكركم بهذا وأقول الأسماء المعربة قلنا تنقسم إلى قسمين. الأسماء المعربة قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. القسم الذي يعرب بالحركات كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول الاسم المفرد، والنوع الثاني جمع التكسير، والنوع الثالث جمع المؤنث السالم. وقلنا المفرد وجمع التكسير إعرابهما واحد، يرفعان بأي شيء؟ بالضمة، وينصبان بالفتحة، ويجران بالكسرة، إلا إذا منعا من الصرف فإنهما يجران بأي شيء؟ بالفتحة. أما جمع المؤنث السالم فيرفع بأي شيء؟ بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة. هذا هو المعرب بالحركة، المعرب بالحركة. القسم الثاني المعرب بالحروف، وقلنا هو كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول أتفكر مثنى ولا جمع مذكر سالم؟ المثنى. يلا المثنى يرفع بأي شيء؟ مثنى بالألف، وينصب ويجر بالياء. الثاني ما هو؟ جمع المذكر السالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. أما الثالث والأخير من المعربات بالحروف فهو إيش؟ الأسماء الخمسة أو الستة كما فصلنا في هذا. إعرابها ترفع بأي شيء؟ بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. ما معنى هذا الكلام؟ ما فائدة هذا الكلام؟ فإذا ضبط هذا الإعراب في الأسماء المعربة أنه سيأتينا مثلا في باب المبتدأ والخبر وفي المواقع الإعرابية كالفاعل والنائب عن الفاعل. مثلا في المبتدأ والخبر سيقال لك المبتدأ والخبر مرفوعان، خلاص وانتهى الأمر. طيب علامة الرفع ما يتكلمون بناء على دراستك الآن، خلاص هم يعتمدون على الدراسة المقدمة. المبتدأ والخبر مرفوعان، أي مرفوعان بأي شيء؟ ما لا يقولون شيء بناء على هذا. ولذلك اللي فات المقدمة يتعب فيما بعد. ولذلك أنا قلت لكم هذه هي أصول النحو الأبواب الثلاثة الأول: باب الكلام، باب الإعراب، باب النكرة والمعرفة، لأن كثيرا من الأحكام الآتية تنبني عليها، تنبني على فهم هذه الأبواب. إذا جاءنا مثلا المفعول به، يا شباب المفعول به دائما منصوب. طيب منصوب بأي شيء؟ هل نقول كما يقال في كثير من الكتب التعليمية منصوب بالفتحة؟ يمكن بعض الشباب ما يعرف لا منصوب بالفتحة، لكن تبين لنا الآن من خلال الأنواع الست اللي ذكرناها أن علامة النصب تختلف، وهذا هو الجواب السليم في علامات الإعراب، هو أن تقول ما عندنا دائما فاعل مرفوع بالضمة، مع أننا دائما مبتدأ مرفوع بالضمة، لا، الفاعل دائما مرفوع وتختلف علامة الرفع بحسب نوعية الاسم. المفعول به منصوب وتختلف علامة النصب على حسب نوعية الاسم. لو كان الاسم مفرد راح ينصب بأي شيء؟ بالفتحة. لو صار من المثنى، لو صار المفعول به من الأسماء الخمسة، بماذا ينصب؟ بالألف. ولذلك في القراءة والتدرب لابد أن تراعي أنت الأسماء المعربة هذه وتعطي كل واحد العلامة التي يستحقها بعد أن تبين موقعه الإعرابي. وهكذا ستجد أيضا ثمرة هذا الباب عندما يقال لك كالا وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب إيش علامة رفع المبتدأ وإيش علامة نصب الخبر؟ ما يقال لك على حسب دراستك الآن. إذا صار وضع المبتدأ مفرد والخبر مفرد راح ترفع المبتدأ بالضمة وتنصب الخبر بالفتحة. طيب لو صار الخبر من خبر كان من الأسماء الخمسة مثل محمد من أخوك، كيف سننصب الآن الاسم؟ ماذا نقول؟ كان محمد أخاك، ويصير أخاك خبر كان منصوب لكن علامة نصبه لأنه من الأسماء الخمسة. أرجو أن تكون واضحة ثمرات هذا الباب ودراسة هذه الأبواب. إذن حفظ هذه الطريقة في بيان إعراب الأسماء راح تستفيد منه جدا في تطبيق الإعراب وحتى في حديثك وكتابتك عندما تستحضر هذه الأشياء الستة وتراعيها في كلامك بإذن الله ستكون يعني مسددا وتستطيع أن تقيم كلامك بالشكل الصحيح. ولذلك احنا جمعناها مع بعض ستة أنواع، ثلاثة تعرب بالحركات وثلاثة تعرب بالحروف وما عندنا غير هذه الأشياء. شو المطلوب؟ أن تحفظها وتكرر الحفظ دائما. هذا النوع إعرابه كذا، هذا خاصة مثلا بعض الأشياء يكثر فيها الخطأ مثل جمع المؤنث السالم. يعني الكثير يظن أن المفعول به مثلا منصوب دائما بالفتحة بينما المؤنث السالم منصوب بأي شيء؟ بالكسرة، فلا ينتبهون لهذه القضية. ولذلك في القرآن الكريم لاحظ في قوله تعالى إن الحسنة تي يذهبن السيئة تي. ليش بالكثرة إن الحسنات؟ أيوة الحسنات اسم إن، واسم إن كما سيأتي إن شاء الله دائما منصوب. وش علامة النصب الآن؟ الكسرة لأنه جمل. يذهبن السيئات، يذهبن فعل مضارع، إيش فيه يا شباب؟ مبني ولا معرب؟ يذهبنا مبني. ليه؟ لاتصال بنون النسوة فهو مبني على السكون. طيب ونون النسوة نفسها اعرابها ايش؟ ايوه فاعل. طيب فعل وفاعل شو يصير؟ يذهبنا السيئات مفعول به يكمل ها منصوب وعلامة نصبه ليه كسرة؟ لا جمع النساء لاحظت الضرب هذا. طيب هذا هو ثمرة يعني معرفة إعراب الأسماء بهذه الطريقة. بعد ذلك دخلنا في إعراب الأفعال وأخذنا جزءا من إعراب الأفعال. طبعا الأفعال المعربة هي الأفعال المضارعة فقط لأن الماضي والأمر مبنية. أنا أريد أن نجمع إعراب الأفعال كما جمعنا إعراب الأسماء ونخليها بطريقة واحدة حتى يسهل حفظها. فنقول الأفعال أيها الإخوة ثلاثة أنواع. الفعل الأول اللي هو الفعل الماضي، تذكرون أخذناه. يلا تذكرون الإعراب لما نقول الماضي دائما إيش؟ مبني وله كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي الأصل يبنى على الفتح، ذهب، خرج، دخل. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يا شباب يبنى على الضم. متى يبنى على الضم؟ إذا اتصل بواو الجماعة، دخلوا، ذهبوا، شربوا، كل فعل ماضي اتصل بواو جماعة مبني على الضم. تمام. الحالة الثالثة ما هي؟ يبنى على السكون في كم حالة؟ إذا اتصل بواحد من ثلاثة، ما هي هذه الثلاثة؟ تاء الفاعل، ناء الفاعلين، ونون النسوة. تاء الفاعل أكرمت، ذهبت. ناء الفاعلين نحن ذاكرنا وشربنا. هذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بناء الفاعلين. نون النسوة الطالبات ذاكرنا شربنا ذهبنا. هذه فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. إذن الفعل الماضي مبني دائما وله ثلاث حالات. الحالة الأولى يبنى على الفتح وهو الأصل. الحالة الثانية يبنى على الضم إذا اتصل بواو جماعة. الحالة الثالثة يبنى على السكون إذا اتصل بواحد من ثلاثة: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. هذا الفعل الماضي ما يتغير إعرابه، فقط أنت حدد أن الفعل الذي أمامك فعل ماضي اعرضه على الثلاثة. لا بد أن يكون واحد من الثلاثة، ما عندك شيء غير هالثلاثة إذا كان ماضي. ولذلك أهم قضية في الإعراب في الفعل الماضي أنك تحدد أنه فعل ماضي فعلا. لو صار فعل ماضي تأكد أنه ما راح يطلع من الثلاثة اللي قلناها، يا فتح يا ضم يا سكون، بس انت تشوف الحركة اللي تناسبه على حسب الدلائل اللي ذكرناها. والله الفعل الماضي اللي عندك الآن في واو جماعة، أجل مبني على في تاء فاعل أو نون نسوة أو ناء الفاعلين، ما في واحد من هالأربعة يكون بالفتح. إذا أنت اللي تحدد من خلال دراستك. ثانيا الفعل الأمر. الفعل الأمر يا شباب قلنا أيضا دائما مبني وله كم حالة؟ أربع حالات. الأصل يبنى على السكون، اذهب انطلق. اثنان يبنى على حذف العلة، أحسنتم. متى يبنى على حذف العلة؟ إذا كان معتل الآخر. وما هي حروف العلة؟ الواو والألف والياء. يدعو، لما تجيب الأمر من يدعو تقول ادعو، عين عليها ضمة. يخشى، لما تجيب الفعل الأمر من يخشى تقول اخشى، شين عليها فتحة. يرمي، لما تجيب الأمر من يرمي تقول ارمي، ميم تحتها كسرة. الأفعال الثلاثة هذه كلها مبنية على حذف حرف العلة. تمام. ثالثا يا شباب يبنى على حذف النون. متى يبنى على حذف النون؟ إذا اتصل بواو الجماعة، اذهبوا انطلقوا ذاكروا، خلاص ما دام في واو جماعة مبني على حذف النون. طيب اثنين إذا اتصل بألف الميم، اذهبا انطلقا. طيب ثلاثة إذا اتصل بياء المخاطبة كأن تقول ذاكري اذهبي انطلقي. هذه كلها الثلاثة الأفعال مبنية على حذف النون لاتصالها بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. إذا أنت عندك علامات تستطيع أن تعرف بها علامة الإعراب، بوجود الواو أو الياء أو الألف يحدد لك أنه مبني على حذف النون. إذا كان معتل الآخر مبني على حذف العلة. طيب الحالة الرابعة والأخيرة يبنى على الفتح. يبنى على الفتح متى؟ إذا كان التوكيد، إذا اتصل بنون التوكيد. اذهبن ذاكرن، هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. هذا هو إعراب الفعل الأمر، لا يتغير، فقط احفظه وحدد أن الفعل الذي أمامك فعل أمر، ثم تأكد أنه لن يخرج عن واحد من الأربعة التي قلناها. واضح يا شباب؟ إذا عندنا الماضي وعندنا إيش؟ الأمر. عندنا الماضي وعندنا الأمر، انتهينا منهما. إيش باقي عندنا؟ باقي الفعل المضارع. الفعل المضارع تقدم لنا جزء منه من خلال كلام الشيخ. طبعا أنتم تعرفون أن هذا الترتيب الذي أتكلم به ليس هو ترتيب الشيخ، شرحنا ترتيب الشيخ وقلنا وبيّنا، لكن الآن نأخذ طريقة لعلها تناسبكم، لعلها تناسبكم. الفعل المضارع يا شباب المعرب، أو خلينا نقول من أول، الفعل المضارع يكون مبنيا ويكون معربا. متى يبنى الفعل المضارع؟ يتصل بنون التوكيد مباشرة أو النصب. أي إذا اتصل بنون التوكيد المباشرة أو نون النسوة، هذا في هالحالة يبنى. طيب إذا متى يعرب؟ إذا لم يتصل بنون التوكيد المباشرة أو نون النسوة. تمام؟ والمعرب قلنا يا شباب ينقسم إلى كم قسم؟ المضارع المعرب إذا حددت أنه معرب راح ينقسم إلى قسمين، معرب بالحروف ومعرب بالحركات. إحنا أخذنا معرب بالحروف بالحركات أولا، خلينا نعكس، نقول معرب بالحركات ومعرب بأي شيء بالحروف. في كلا الأمرين نحتاج إلى جواب عن سؤالين كما قلت لكم بالدرس السابق، في المعرب بالحركات والمعرب بالحروف. ما المعرب بالحركات وكيف نعرب؟ اثنين، ما المعرب بالحروف وكيف نعرب؟ هذا هو السؤالين، السؤالان الجواب عنهما سيسهل لك القضية الإعراب. أولا، متى يعرب المضارع بالحركات؟ شو نقول؟ إذا لم يتصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، مثل يذهبوا يذهبوا، الباء عليها ضمة. طيب هذا الفعل يذهب فعل ايش؟ مضارع، مبني ولا معرب؟ معرب. ليش ما صار مبني؟ لم يتصل بالتوكيد ولا نون النسبة. طيب معرب بأي شيء؟ بالحركات ولا بالحروف؟ بالحركات. ليه صار بالحركات؟ لم يتصل لا واو جماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء. طيب إذا كان معرب بالحركات خلاص حددنا، كيف نعربه؟ يعني في حالة الرفع ماذا نقول؟ وفي حالة النصب والجزم ماذا نقول؟ يلا ها، نور يرفع بأي شيء؟ بالضم، وينصب بالفتح، ويجزم دائما ها يجزم بالسكون إلا إذا كان ما دل الآخر فإنه يجزم بإيش؟ بحرف. ناخذ أمثلة، يذهب هذا المثال على الرفع، فعل مضارع مرفوع بالضم. لن يذهب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتح. لم يذهب لم أدت جزم، يذهب فعل مضارع مجزوم بلن وعلامة جزمه السكون. طيب لم يمثل على مجزوم بحرف حرف العلة مثلا يخشى، لم يخشى يخشى عليها ايش؟ كيف نكتبها؟ شين عليها؟ وفي العرب ماذا نقول؟ فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حرف. واضح يا شباب؟ ما زلنا نتدرج في الفعل المضارع، من مبني بعدين معرب بعدين المعرب اسمان، معرب بالحركات، وبينا متى يكون معرب بالحركات وكيف يعرب. نريد ان نعرف متى يعرب بالحروف وكيف يكون إعرابه، وهذا هو الذي وقفنا عليه في الدرس الماضي، وهو درسنا لهذا اليوم، الفعل المضارع المعرب بالحروف. قبل أن ندخل إلى الكتاب خلوني أعطيكم شوي يعني نبذة عن هذا المعرب بالحروف حتى نقرأها بسلاسة ويكون واضح عندنا عندما نقرأ ما يقول الشيخ. أولا يا شباب، المعرب بالحروف، السؤال الأول، متى يعرب بالحروف المضارع؟ إذا كان يعرب بالحركات إذا ما اتصل بواو جماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، إذا متى يعرب بالحروف؟ والعكس إذا اتصل بواحد من هذه الثلاثة. تمام، مثل واو جماعة، لاحظوا إذا اتصل بواحد من هذه الثلاثة سيقترن لزاما بالنون، هذه النون تسمى نون الإعراب. مثلا يذهب، لما تجيب واو جماعة معاها لازم تجيب النون تقول يذهبون، لو تجيب ألف الاثنين تجيب النون يذهبان، تجيب ياء المخاطبة تجيب معاها النون تذهبين، هذه النون هي نون الإعراب. كيف تكون نون الإعراب؟ هذا اللي بنبينه إن شاء الله. الإعراب بيكون على هالنون دي، لأن إعرابه كالآتي، إذا عرفت متى يعرب بالحروف إعرابه كالآتي، يرفع في حالة الرفع بثبوت النون، يعني تبقي هذه النون. طيب وينصب ويجزم بحذفها. يذهبون. احنا طبعا المضارع متى ينصب؟ اذا سبق بأداة. ومتى يجزم؟ اذا سبق بأداة. طيب اذا لم يسبق بشيء خلاص واضح، عرفنا متى يرفع متى ينصب متى يجزم. طيب يذهبون شو نقول؟ هذه فعل مضارع مرفوع ها ثبوت النون. طيب لن يذهبوا فعل ايش؟ مرفوع مرفوع منصوب ايش؟ بلن. وعلامة تصبيح حذف النون. كذلك لما تجيب لم أداة الجزم لم يذهبوا، ولذلك قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا حذف النون. فإن لم تفعلوا الأولى مجزومة والثانية منصوبة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذا يا شباب الفعل المضارع المعرب بالحروف هو كل مضارع معرب اتصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وإعرابه كالآتي: يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف. بهذا يكون المضارع كله كامل عندك، مبني ومعرب وانواع المعرب بالتشكيل والتنظيم الذي ذكرته لكم. احفظوا هذا التقسيم ودائما كرروه، وعند الاعراب ستجدون الفائده. عندما تحفظ هذه اعراب الافعال مثلا جرب واختر لك سوره من قصار السور وابدا اعرف اي فعل يقابلك وانظر الثمره، واللي تشوفه صعب ارجع للقاعده. بهذا ستتمرس شيئا فشيئا حتى تتقن إعراب ما ذكرته لكم. واضح يا شباب؟ قبل أن ندخل أيضا أريد أن أنبه على شيء. هذا القسم الثاني المعرب بالحروف هو الذي اشتهر في كتب التعليم بالأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. أنتوا سمعتوا بشيء يسأل الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة يا شباب هي بذاتها الفعل المضارع المعرب بالحروف، لأن الأفعال الخمسة هي كل مضارع اتصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وهذا النوع قلنا إنه هو النوع الثاني من المضارع المعرب بالحروف. ليش قلنا بالحروف؟ لأن الإعراب بالنون، والنون حرف ولا حركة؟ حرف، ولذلك سميناه معرب بالحروف لأنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. واضح يا شباب؟ إذا الأفعال الخمسة التي تذكر في كتب أخرى هي هذا القسم الثاني، فلا يلبس عليكم. ولذلك في التعليل أنت مختار أن تقول يذهبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بواو الجماعة، أو تقول لأنه من الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة. وقبل أن ندخل أيضا في كلام الشيخ ونبه على هذه القضية، الأفضل أو الصواب أن لا تقول الأفعال الخمسة، لأن ما عندنا أفعال خمسة مثل الأسماء الخمسة أبوك أخوك معدودة عندنا، لكن الأفعال الخمسة هذه ما عندنا أفعال خمسة، عندنا أوزان خمسة، أوزان الأفعال تجي عليها. انتبهوا للقضية كيف؟ شلون صارت خمسة؟ الفعل المضارع إذا اتصل بواحد من الثلاثة ما راح يخرج عن خمسة أوزان، خلوكم معي. الفعل المضارع إذا اتصل بواو الجماعة ماذا نقول؟ يذهبون وبعد وتذهبون، في شيء ثالث؟ إما أنك تقول هؤلاء يذهبون أو أنتم تذهبون، يا بالياء يا بالتاء، يذهبون تذهبون. كم صار الآن؟ تفعلون ويفعلون، كم وزن؟ وزنان. كيف وزنان؟ يعني بإمكانك تجيب أي فعل، يذهبون، يمشون، يأكلون، لاحظ أهم شيء صار على هالوزن، يا يفعلون يا تفعلون. إذا اتصل الفعل المضارع بواو جماعة إما أن يكون على وزن تفعلون أو يفعلون، تمام. لو اتصل بألف الاثنين كذلك، إما أن يكون على وزن تفعلان أو يفعلان، مثل يأكلان أو تأكلان، تشربان أو يشربان، مدام متصل بألف الاثنين ما يطلع عن الوزنين. إذا وزنان سابقان، والآن كم صاروا؟ أربعة. الخامس اللي هو متصل بيا المخاطبة. يا المخاطبة تأتي بالتاء فقط، تقول أنت تذهبين وما هي يذهبين، ما هي، فلذلك اقتصرنا على واحد، فأربعة واحد صاروا كم؟ خمسة أوزان. ولذلك هذه تسمى خمسة أوزان، وبعضهم يقول الأمثلة الخمسة أو الأوزان الخمسة، يقصدون بها الأفعال الخمسة. إذن قولنا الأفعال الخمسة ليس بصواب، الصواب أن تقول الأوزان الخمسة، والمقصود بالأوزان الخمسة هي القسم الثاني الذي ذكرته لكم وهو المعرب بالحروف. واضح يا شباب؟ طيب الآن نستطيع أن ندخل بعد هذه التعليقات على كلام الشيخ الذي توقفنا عنده في الدرس السابق، وهو قوله وأما الأمثلة الخاصة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير مؤنثة مخاطبة نحو تفعلين. تمام. إذا الآن عرف الشيخ الأمثلة الخمسة، يعني القسم الثاني اللي قلناه المعرب بأي شيء بالحروف، وذكر الشيخ ما ذكرناه، ولاحظ عبارته الأمثلة يعني الأوزان الخمسة، وذكر خمسة أوزان يفعلون تفعلون تفعلان يفعلان وتفعلين. أظن واضح العبارة المقروءة هذه، واضح لأنها تبينت في الشرح الذي ذكرناه. الآن يذكر الشيخ إعراب الأمثلة هذه، الأمثلة الخمسة كيف يكون إعرابها؟ تفضل. فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. نعم واضح، هذه بيناها أيضا. تنبيه، علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14. لا، الآن الشيخ انتهى من تقسيمه للمعربات بعد أن قسمها معربات بالحروف ومعربات بالحركات. القضية الآن اللي بيطرحها والتنبيه اللي بيذكر الشيخ يريد أن يقول، وهذه قضية يعني لا تفيد لا في نطق ولا في كتابة، أن العلامات السابقة علامات الإعراب التي ذكرها منها ما هي أصول ومنها ما هي فروع. الأصول أربعة باختصار حتى أضبط لكم هذا الموضوع. علامات الإعراب الأصول أربعة: الضم علامة للرفع، الفتح علامة للنصب، الكسر علامة للجر، والسكون علامة. إذا العلامة الأصلية للرفع ما هي؟ العلامة الأصلية للنصب ما هي؟ العلامة الأصلية للجر ما هي؟ العلامة الأصلية للجزم السكون. إذا رأيت كلمة رفعت بغير الضمة فاعلم أن هذه العلامة فرعية، لأن الأصل أن تكون العلامة علامة رفع بالضم. يعني الألف في المثنى علامة للرفع أصلية ولا فرعية؟ واو جماعة في الواو في الجمع المذكر السالم كذلك فرعية. تمام. إذا مرة أخرى، الفتحة الكسرة في جمع المؤنث السالم المنصوب علامة أصلية ولا فرعية؟ فرعية، لأن الأصل النصب يكون بأي شيء. طيب الكسرة في جمع المؤنث السالم في حالة الجر علامة أصلية ولا فرعية؟ أصلية. هذه هي قضية الأصل والفرع، ما عداها كلها تبريع على ما ذكرت لكم. اضبط هذه القاعدة أن علامات الأصل الأربعة: الضم علامة أصلية للرفع، الفتحة علامة أصلية للفتح، الكسر علامة أصلية للجر، السكون علامة أصلية للجزم. نعم تفضل. منها أربعة أصول: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، وعشرة فروع نائبة عن هذه الأصول: ثلاث تنوب عن الضمة، وأربع عن الفتحة، وثاني عن الكسرة، وواحدة عن السكون. وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب، الأول باب ما لا ينصرف. طبعا هذه الأبواب السبعة هي الإمام ابن مالك رحمه الله بالألفية اعتمد عليها في التقسيم، في تقسيم المعرب بيان العلامات، يعني ذكر العلامات الأصلية بالألفية، ثم بعد ذلك ثنى ذلك بأن العلامات الفرعية تكون في هذه الأبواب السبعة، الأبواب السبعة، ثم بعد ذلك طرحها بابا بابا وتكلم في هذه الأبواب. تعرفون ذلك جيدا عندما ترجعون إلى شرح التعقيد أو الألفية. خلنا نشوف هذه الأبواب التي فيها علامات فرعية وليست أصلية. نعم. الأول باب ما لا ينصرف. باب ما لا ينصرف يعني الممنوع من صرف. العلامة الفرعية في هذا الباب مش العلامات الفرعية. شو العلامة؟ الفتحة بالجر. علامة الجر بس. لأنه يرفع بالضمة وهي علامة أصلية. وينصب بالفتحة وهي علامة أصلية، لكنه يجر بالفتحة. إذا علامة الجر هي العلامة الفرعية في هذا الباب. كمان. تفضل. الثاني باب جمع المؤنث الشاذ. أي شو العلامة الفرعية في هالباب؟ النصب بالكسرة، لأنه يرفع بالضمة وهذا علامة أصلية، ويجر بالكسرة هذه علامة أصلية، لكنه ينصب بالكسرة هذه علامة فرعية، لأن الأصل بالنصب أن يكون بالفتحة وهو منصوب بالكسرة. تمام. الثالث باب الفعل المضارع المعتل الآخر. المعتل الآخر شو العلامة الفرعية فيه؟ حالة الجزم بس فقط. أيوة، لأنه يجزم بحال حرب العلة، وإحنا قلنا الأصل بالجزم بالسكون. نعم. الرابع باب المثنى. كل علامات فرعية. الخامس جمع المذكر الشامل. كذا. السادس الأسماء الستة. كذا. السابع الأمثلة الخمسة. كذا. لأن بالحرف يرفع بثبوت النون ويوصل ويلزم بحرف، فهذه علامات فرعية. واضح يا شباب الأبواب السبعة هذه وعلامات الإعراب فيها الفرعية؟ نعم. الآن بعد أن انتهى الشيخ من بيان علامات الإعراب وبينا تقسيم، واحفظوا هذا التقسيم الذي ذكرته لكم، يعني هذا الباب الطويل أخذوه بتقسيمين، إعراب الأسماء وإعراب الأفعال بالتقسيم الذي ذكرته لكم، ودائما كرروه حتى تتقنوا ما في هذين البابين. نعم. شيخ، حتى حرف العلة في الأمر هل يعتبر فرعية على فرعية؟ تكون حذف حرف العلة في الأمر؟ لا، في الأمر يصير علامة بناء مو بعلامة إعراب، ما تدخل معه. إيه، لأن إحنا كنا دائما الأمر مبني والماضي مبني، فما يدخل معانا بعلامة إعراب. تمام. الآن بعد أن بينا الشيخ بين لنا علامات الإعراب وأنها علامات حروف أحيانا وأحيانا تكون حركات، في هذا الفصل سيذكر لنا أن هذه العلامات الحركات قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. تذكرون تعريف الإعراب؟ اختلاف هو اختلاف أو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. الآن بيجي بفصل تقديرا هذه اللي ذكرها في البداية، الآن في نهاية هذا الباب سيذكر متى تقدر الحركة، متى تقدر الحركة. أيضا لضبط الموضوع عندنا إحنا الكلمات المعربة إما أسماء وإما أفعال، إما أسماء وإما أفعال، فمتى تقدر الحركات في الأسماء ومتى تقدر في الأفعال، هذا الذي نريد أن نعرفه الآن. يا تفضل. فصلا، تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء. ممكن تضع عنوان تقدير الحركات في الأسماء هنا، لأن تذكر بعدين تقدير الحركات في الأفعال. تفضل. النوع الأول يقول في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني. أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم الإعراب جميع الحركات تقدر فيه، تقدر فيه جميع الحركات. يعني غلامي تقول جاء غلامي وأكرمت غلامي وسلمت على غلامي الإعراب. جاء غلامي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، بالضمة المقدرة. أكرمت غلامي كذلك مفعول به غلامي مفعول به منصوب بإيش؟ بفتحة مقدرة. سلمت على غلامي غلامي اسم مجرور بكسرة مقدرة. والتي تأتي وتقول هذه الكسرة موجودة كيف تقدرها؟ سلمت على غلامي، نقول لا، هذه الكسرة لو كانت إعرابا لتغيرت في حالة الرفع وفي حالة النصب، لكنها موجودة بالأصل لمناسبة الياء، لمناسبة الياء. ولذلك هناك عبارة مشهورة في الموضوع هذا ما ذكرها الشيخ، وهي أنهم يقولون إذا كان الاسم مضافا إلى ياء المتكلم تقدر فيه الحركات، ويمنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة طبعاً التعليل هذا ما أطرحه على الطلاب كثيراً، لأن أهم شيء الآن أهم شيء على الطالب أن يعلم أن الحركات الثلاث الرفع والنصب والجر تقدر في هذا النوعية من الاسم، هذا أهم شيء. لكن التعليل هذا شيء آخر، إذا أراد أن يفهم كلام النحويين لا بأس، والله ما فهم ما يضر لك شيء، لأنك أهم شيء بس تعلم أن هذا النوع تقدر فيه جميع الحركات. لكن عبارة مشهورة ومذكورة أود أن أبينها لكم حتى لا يخفى عليكم شيء في النحو. أن يقولون إذا اتصل بياء المتكلم تقدر فيه جميع حركة المناسبة، العبارة دي نبي نتهمها، يمنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. كيف؟ أولا يا شباب، إحنا قلنا مكان الإعراب على أي حرف يكون؟ الأخير، تمام؟ غلامي لو شلنا الياء خليناها غلام، الأصل الحركات تكون على مين؟ تمام؟ جاء غلام ورأيت غلاما ومررت بغلام، لاحظوا الحركات على الميم. طيب لما نجيب غلام ونضيف الياء المتكلم قبل ما نحطه في جملة صار أضف له المتكلم، شو يصير؟ غلامي. على طول الميم اللي هي مكان الإعراب صار مكسور. ليه مكسور؟ لمناسبة الياء. إذا مكان الإعراب اشتغل بحركة المناسبة، يعني الحركة اللي تناسب الياء، ولذلك ما نقدر نحط ضمة لأن الكسرة موجودة، ما نقدر نحط فتحة في النصب لأن الكسرة موجودة، هذه الكسرة لمناسبة الياء، لأنك راح تنطق الكسرة لازما بسبب وجود الياء. فهذا معنى ايش؟ منع من ظهورها، يعني من ظهور الحركة الأصلية، اشتغال المحل اللي هو الميم في غلام بحركة المناسبة اللي هي الكسرة اللي تناسب أي شيء، اللي تناسب الياء. هذا معنى قولهم اشتغال المحل بحركة المناسبة. فهمتوها ولا؟ والله لازم، لأن أهم شيء تعرفون أن هذه أو هذا هو موضع تقدر في جميع الحركات. تمام، تفضل. في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى ويسمى مقصورا. ويسمى مقصورا، هذا النوع الثاني الذي تقدر فيه أيضا جميع الحركات، وهو الاسم المقصور المختوم بالألف، موسى وعيسى، أي اسم مقصور تقدر فيه الحركات الثلاث، حركات الرفع والنصب وبعد والجر كذلك. نعم. وتقدر الضمة طبعا هناك يقولون يمنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لكن هنا في المقصور يقولون يمنع من ظهورها التعذر، لأن يتعذر نطق اللسان بالضمة مع الألف أو الفتحة مع الألف أو الكسرة مع الألف، فتعذر النطق فلذلك قدرت الحركة. نعم. وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. هذا هو النوع الثالث من الأسماء التي تقدر فيه الحركات. هذا النوع خاص لأنه تقدر فيه فقط حركتان وتظهر عليه حركة واحدة. ما هو هذا الاسم؟ فضل. وتقدر الضمة. وتقدر تقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة. معنى لازمة ياء لازمة واللي سبق قال لا ألف لازمة. معنى لازمة يعني غير متغيرة. يجي مثلا يقول ممكن تكون الياء متغيرة الألف متغيرة. نعم مثلا الألف في أباك أباك ما تقول مثلا أكرمت أباك أباك مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف. ليه؟ لأن الألف هذه ليست لازمة. صح مكتوب بالألف الآن لكنها ليست لازمة بدليل أن في حالة الرفع تصير واو وفي حالة الجر تصير ياء. إذا هذه ليست لازمة. الاسم المختوم بالألف الذي تقدر فيه الحركات لابد أن تكون ألفه لازمة. ومثله أيضا قوله ياء لازمة لابد تكون الياء لازمة ما تتغير. أما إذا تغيرت مثل الياء في أبيك في الأسماء الخمسة هذه ما تعتبر ياء تقدر فيه الحركات لأنها تكون أحيانا ألف وتكون أحيانا واو. هذا معنى لازمة. إذا الآن نعود إلى هذا القسم وهو المنقوص الاسم المنقوص المختوم بالياء. هذا تقدر فيه يا شباب الضمة وبعد والكسرة يعني تقدر في حالة الرفع وحالة الجر وتظهر عليه الفتحة يعني حالة النصب لخفة الفتحة. لخفة الفتحة ظهرت يعني معناته قدرت الكسرة والضمة لثقلها والفتحة ظهرت لخفتها. ولذلك قالوا في الضمة والكسرة منع من ظهورها الثقل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. لاحظوا الاسم المفصول قالوا للتعذر والأول اللي هو المضاف إليه المتكلم قالوا اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذا الأعذار تختلف كل واحد له عذر يخصه في عدم ظهور الحركة. هذا هو النوع الثاني الثالث من الأسماء التي تقدر فيها الحركات. إذا كم نوع يا شباب؟ ثلاثة أسماء. واحد المضاف إليها كم حركة تقدر فيه؟ كل الحركات. الثاني الاسم المفصول تقدر فيه كل الحركات. الثالث المنقوص وتقدر فيه الضم وبعد والكسرة وتظهر عليه الفتحة. يا تفضل أكمل. نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصا نحو يوم يدعو الداعي مهطعين إلى الداعي. طبعا يوم يدعو الداعي في المصحف موجودة يدعو الداعي العين عليها ضمة يعني كانها مجزومة والداعي العين تحت كسر. هي طبعا الرسم العثماني عندنا قاعدة فيه الرسم العثماني لا يقاس عليه لأن له أحكام خاصة له أسرار قرآنية قراءات يعني تتحكم فيه القراءات وأمور أخرى لا نستطيع أن نجري القياس على. ولذلك لاحظوا كلمة الصلاة كيف مكتوبة في بعض الآيات الزكاة كيف مكتوبة الربا كيف مكتوب ما تجي بالعملة تقول الله تكتب الربا بهالشكل لأنه مكتوب في القرآن بهالشكل. لا الرسم العثماني له خصائصه التي لا تقلل حتى في الإملاء تدرس الإملاء قد تكتب أشياء ما تكتبها في المصحف بهذا الشكل. ليه؟ لأن المصحف له خصائصه يوافق قراءات يوافق أشياء أخرى يعني له أسرار فما نقيس عليه. ولذلك قالوا خطان لا يقاس عليهما خط المصحف و العروض الكتابة العروضية. هذا طبعا يعرفونها طلاب اللغة العربية في العروض كتابة تقطيع الأوزان الشعرية لهم طريقة بالكتابة أيضا ما نقص عليها لأن الكتابة يعني لا تنطبق عليها الأحكام الإملائية. هذا فقط ما أردت أن ننبه عليه في قضية يوم يدعو الداعي عشان ما تقول وين الواو وين كذا. لا الرسم العثماني على ما هو عليه الأصل يوم يدعو واو الثاني. نعم لذلك فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو. بس وين الواو؟ الواو محذوفة للتخفيف محذوفة للتخفيف. كذلك الداعي إلى الداعي يوم يدعو الداعي يوم إيش؟ يوم يدعو الداعي الداعي فاعل يدعو الداعي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة. وين المقدرة؟ على الواو. المحذوفة. المحذوفة اللي هي للتخفيف. طبعا هذا رسم العظم ما كان شكل محذوف، فنقول محذوف للتخفيف. سم الإعراب. احنا اولا متفقين على ان تقدر الحركات في في في الاسم المختوم بالواو، في الاسم عفوا الذي يختم بالياء. جاب الشاهد الشيخ يوم ما يدعو الداعي، تمام، الداعي يدعو فعل ماضي فعل مضارع، والداعي فاعل مرفوع بايش؟ بالضمه. الضمه وينها؟ المقدره، المقدره على الياء. بس السؤال بتقول وين الياء؟ مكتوب عندك عين تحت كسره، انا اجبتك ان مقدره على الياء المحذوفه للتخفيف، المحذوفه للتخفيف. على اني وقفت على ان بعض العرب واظن لغه هذيل ذكرها صاحب المصباح انهم يتخففون من حروف العله. حتى لو ما كان في يعني اداه جزم يحذفون حرف العلة، وجاء القرآن موافقا لهذه اللغة في بعض الآيات. تجد الآية حذف منها حرف علة مع أنها ليست مضارع ومعتل الآخر، يعني المفروض ما يحذف إلا مع الجزم، ومع ذلك حذفت من غير جزم، مرفوعة مع ذلك محذوفة. قالوا للتخفيف، التعليل أنها محذوفة للتخفيف، لكني وجدت أن هذيل من العرب تحذف حرف العلة للتخفيف، تحذفه دائما في لغتها، والقرآن جاء موافقا لهذه اللغة، ولذلك القرآن نزل بلغة العرب وليس بلغة قريش خاصة، بلغة العرب. ولذلك بعض القراءات القرآنية إذا لم تدرس لهجات العرب لا يمكن أن تعرف تخريجها، وعندما تدرس يعني تعرف لهجات العرب تستطيع أن توجه الآية على هذه اللغة. ولذلك بعض المعربين الذين لم يقفوا على لغة ما وجاءت آية ظاهرها مخالف في الإعراب يتمحلون في الإعراب التقدير وما أدري إيش، حتى يعني يحاولون أن يرجعونها إلى القياس، أن يرجعوها إلى القياس، بينما لو وقفوا على أن هذه لغة من لغات الإعراب لسهل الأمر وقلنا جاءت على لغة من لغات العرب وانتهى. كقوله تعالى إن هذان لساحران، في قراءة ليست قراءتنا، إن هذان لساحران، جاءت بالتشديد إن. طيب إن شو تسوي؟ إن تنصب المبتدأ، المفروض القياس غير القرآن أن نقول إن هذين، لكن في الآية إن هذان. طيب يلا تعال وجه، جيبوا النحويين، انتم تقولون تنصب، المفروض هذا مثنى لا يصير منصوب بالياء، هذا جاء في هذه القراءه بالالف ان هذا. بعضهم ثلاث صفحات صفحتين في محاوله ايجاد مخرج لهذا الامر، بينما هي من اسهل ما يكون انها جاءت على لغه من لغات بعض العرب يلزم المثنى الالف. هذه جاءت على لغة بعض العرب والقرآن نزل بلغة العرب، هذه الآية جاءت على هذه اللغة أنهم يلزمون المثنى الألف ولا يشكلونه، يعني في حالة الرفع والنصب والجر كل ألف عندهم، يقولون جاء محمدان، رأيت المحمدان ومررت بالمحمدان، هذه لغة نقول جاءت على، ولا نتكلف في التخريج حتى يصعب علينا الأمور. تبقى قاعدتنا على ما هي عليه أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، لكن هذه تخريج الآية هذه نخبرها مطلقة حتى القاعدة ما نجيز، يعني لأن القياس يكون على الكثير، يكون على ما انتشر عند العرب ولا يكون على القليل، مع الاحتفاظ له بفصاحته خاصة أنه ورد في القرآن الكريم. طبعا لا نضيف في هذا الأمر ونقف الآن. يوم يدعو الداعي، تمام، مهضعين الى الداعي، تفضل. وتظهر فيه فتحة لخفتها نحو اجيبوا داعي الله. اجيبوا داعي الله، ما اعراب اجيبوا؟ فعل امر. ايش فيه؟ ما بدي التقصير، كاش مرة واحدة. فعل امر مبني على ضمه. الضمه ولا حرف النون؟ ضمه. لا حرف ضمه لان احنا ضمه لان حرف النون. لا تاكد اليوم مش حافظ اثنين في شيء. حرف النون والله واحد يربي يسار. لا لا شو تقولون اجيبوا؟ ايوه ها فعل امر مبني على لاتصاله. طيب اجل الفعل متى يبني على الضم اذا اتصل به جماعه؟ الماضي. هذاك الفعل الماضي تمام. اذا اجيبوا فعل امر مبني على حرف النون لاتصاله بواو جماعه، والواو ضمير متصل بمحل رفع فاعل. زين داعيه شو نجيب؟ شو الاعراب؟ داعيه مفعول به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. تمام. وتقدر الضمة والفتحة بالفعل المضارع المعتل بالألف نحو زيد يخشى. إذا هنا الإعراب التقديري وين؟ في الأفعال. انتهينا من الأسماء. الآن الإعراب التقديري في الأفعال. نعم. وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء نحو يدعو ويرمي، وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي، والجزم بالثلاثة بالحذف كما تقدم. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام في الأفعال، الفعل اللي تقدر فيه الحركة، الفعل ثلاثة المعتل ثلاثة أنواع، إما مختوم بالواو أو بالياء أو بإيش؟ إذا كان مختوما بالألف فتقدر فيه الضمة والفتحة ويرسم بحرف حرف العلة. إحنا مر علينا هذا بالتبكير عليه الجزم، بس أنا أقصد الآن الضمة والفتحة. هذا وين المختوم بأي شيء؟ بالألف. ناخذ الواو والياء، الواو والياء خلوهم مع بعض حتى بالحفظ لأن حكمهم واحد. الواو والياء تقدر فيهما الضمة وتظهر عليهما الفتحة ويبسمان بحرف حرف العلة. يعني خلنا ناخذ مثلا، ناخذ يخشى لمختوم بالألف. يخشى محمد ربه. يخشى فعل مضارع مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. علامة رفعه وينها؟ محمد. تمام. طيب لن يخشى فعل مضارع ها منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة. تمام. لم يخشى شو نقول الآن؟ فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حب حرف العلة. إذا المختوم بالألف يركع بضمة مقدرة وينصب بضمة بفتحة مقدرة ويلزم بحب حرف. نروح للواو والياء. خلونا نشوف الواو. يدعو محمد ربه. يدعو شو نقول به؟ فعل مضارع مرفوع بايش؟ بضمه مقدره. بضمه مقدره تمام. لن ها كيف انطقها؟ يدعو. لن يدعو شو تقول فيها؟ فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. تمام. طيب لم بالجزم لم يدعو شو اقول فيها؟ فعل مضارع مجزوم على من جزمه. ومثلها يرمي اللي هو مختوم بايش؟ بالياء كما صنعنا في ذلك نصنع. ولذلك اقول التقدير الاعرابي في الافعال ننظر فيها. ان كان الفعل مختوما بالالف تقدر فيه الضمه والفتحه ويجزم بحذف حرف العله، وان كان معتلا بالواو او الياء فتقدر فيهما الضمه وتظهر عليهما الفتحه ويجزمان بحذف حرف. اذا التقدير في المختوم بالالف يكون بالفتحه والضمه، والتقدير في المختوم بالواو والياء بس في الضمه، فقط في الضمه، لان هي تظهر عليه الفتحه والجزم بحذف حرف العله. واضح يا شباب؟ تمام. اعراب الافعال فقط. تمام. وطبعا الاسماء سنرجعها لسبب ساذكره لكم. اريد في هالسوره نظهر يعني نحدد الفعل ونعطيه اعرابه. ماشي يا شباب؟ سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يلا من أول السورة، أول فعل عندكم جاء. شو نقول في جاء؟ فعل ماضي مبني على الكسر. زين في اثنين، في ثاني رأيت. إذا جاء ورأيت رأيت نأخذها واحد واحد أحسن ولا بالجمع؟ أنا أسمع واحد واحد عشان نعرف نصيد اللي يعني يطلع لنا خط شوي. طيب خلنا نشوف الآن. إذا عندنا رأيت، يلا يا شباب أحب يجاوب رأيت. عرب رأيت الميمون الوسط، يلا تفضل. فعل ماضي، فعل ماضي الماضي. يلا مبني على الفتح. ليه؟ لماذا مبني على الفتح؟ لأنه ما اتصل. ليه ما اتصل بشيء؟ رأيت التاء دي شو نسميها؟ تاء ايش هذه؟ رأيت، أكلت، شربت. شو نسميها في الإعراب؟ تاء. ما جاتك الحين ترى جاتك تاء الفاعل. إذا اتصل بأي شيء بتاء الفاعل، وإذا اتصل تاء الفاعل شو يبنى عليه؟ يبنى على السكون. أعد الأمر. يلا رأيت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بأي شيء. طب مو لازم تقول اتصاله، بس ما بالتعتيب الآن حتى ترسخ المعلومات لازم تقول هالأشياء دي. ولا إذا قلت فعل ماضي مبني على السكون بس خلاص هيك ماشي. طيب إذا فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بتاء الفاعل، تفضل. يدخلون أحسنت. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. يدخلون في دين الله بشيء ثاني. ها فعل أمر مبني على السكون تسبح بحمد ربك واستغفره. ها بشيء استغفره. يلا عبد استغفره. مفعول به أحسن. إذا هو فعل أمر مبني على السكون. خلاص ولا بقي شيء؟ عندكم شيء؟ واستغفروا إنه كان توابا. ها؟ كان. يلا عطى الإعراب. كان. أحسن. فعل ماضي مبني على الفعل. هو فقط حدد الفعل وشوف إيش اللي ناسبه من القواعد اللي إحنا ذكرناها لك. ما يطلع عنها أبدا. طيب. في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يلا حدد لي فعل وعطي له. أعطيناك فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. أحسنت. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. في شيء ثاني بعد؟ وصلي. ها أحسنت. فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. وصلي لربك ها أيوة وانحر. شو تقول فيها؟ فعل أمر مبني على السكون. واضح يا شباب؟ طيب في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. يلا طويلة هذه فيها خير ما شاء الله. يلا ها من يعطي الواحد منها؟ تفضل. عرضنا فعل ماضي مبني على فتح. لماذا مبني على الفتح؟ مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. أحسن. مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. تمام. في شيء ثاني بعد؟ عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ها فأبين أن يحملنها. ها يلا تفضل. أبينا شو تقول بها؟ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ها أبينا. أيوة أحسن. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون النسوة أو بنون الإناث كما يعبر عنها. خلاص ولا بقي شيء؟ فأبينا أن يحملنها. أي يحملنها؟ شو رأيكم في ذا الفعل؟ يحملنا. من يعطينا شنو هذا الفعل وش أراده؟ ها؟ ما يا جماعة؟ شيء الخطر؟ أحسن فعل ما فعل المضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة يحملنا. النون دي نون ليش النسوة والفعل مبني على السكون لاتصال بنون النسوة. طيب عندنا في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. يلا شو رأيكم؟ ايش رايكم؟ ها تبعها مشاركه جديده. ايوه فعل امر مبني على حرف حرف العله. طيب في قوله تعالى فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا. ترى ما عندنا لا رفع يا ماضي يا امر يا مضارع وانت الحكم. طيب يلا عقل. فقلنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بناء الفاعلين. فعل ماضي قلنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. طيب في شيء ثاني؟ تمام. ليه ليه حكمت الى حرف النون؟ لا انت قلت فعل عمرو. ليش حكمت عليه حرف النون؟ شو اللي علمك؟ الاتصال. ايوه هذه شو نسميها ذي؟ اذا الاتصال هي بألف الاثنين. اذا اذهب فعل امر مبني على حرف النون لاتصاله بألف الاثنين. باقي شيء؟ ها نبي مشاركات جديده. فقلنا اذهب الى القوم الذين كذبوا. ايش رايك بكذبوا؟ فعل ماضي. طيب فعل ماضي؟ مرفوع. ها لا لا خلوه انا معه انا احب الدليل عشان اوصل المعلومه. طيب تفضل. اول الفعل الماضي تذكر العباره اللي اول عباره قلناها دائما بس اذا ما تقول مرفوع انسى مرفوع في الماضي واذا انك حددت انه ماضي وهذا صحيح على طول فعل ماضي مبني. بس بين الحركه الان هذا المطلوب منك تبين الحركه حركه البناء. يلا فعل ماضي مبني ايش مبني عليه؟ لاحظ الفعل الماضي ايش متصل به؟ كذبوا. ايوه تتذكر اذا اتصل بواو جماعه ايش يبني عليه؟ الحاله الثانيه الاولى يبني على الفتح. اي الاولى الفتح. طيب الثانيه لا مو هي في حركة. إيه شو اللي ناسبها؟ بس خلاص إذا مبني على شو الحركة اللي قلتها؟ الضمة. هي الحركة الثانية الضمة إذا اتصل بواو الجماعة. يلا عطنا مرة ثانية كذبوا. إيه مبني على إيش؟ اي بعدين قلت اتصاله يلا هاي المره الثانيه. فعل ماضي مبني على الضم احسن. اذا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه. واضح يا شباب؟ انا يعني اريد منكم بهذا الشكل اختار لك اي سوره وطبق اعراب الافعال والاسماء اذا انت تستطيع فيها. لماذا لا رجعت الاسماء؟ الافعال يعني خلاص واضحة بشكل منتهي يعني مجرد أن تحدد الفعل تقدر تعطي إعراب. الأسماء أنت صح الآن عرفت العلامات المثنى والجمع عرفت العلامات لكن باقي شيء في مهم الأسماء اللي هو إيش باقي عليك تعرف. أنت عرفت علامات الرفع بس ما عرفت متى يرفع الاسم أصلا متى يكون مرفوع. انت عرفت علامات النصب لكن باقي عليك انك تعرف متى يكون منصوب مواقع النصب شنو. انت عرفت علامات الجر لكن باقي عليك تعرف متى يكون مجرور. فهذه ثلاث أبواب من أكبر أبواب المتممة، وهي من أكبر الأبواب النحوية: باب المرفوعات، باب المنصوبات، باب المجرورات. المرفوعات يذكر كل المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون مرفوعا: الفاعل، المبتدأ، الخبر. وراح أعرفها. وأنت عندك سلاح العلامات موجود عندك، العلامات الإعراب تعرفها، هذه يكمل لك الطريق. وكذلك المنصوبات يذكر لك كل المواقع اللي إذا وقع فيها الاسم يكون منصوب، ويبقى عليك أنت بس تعطيه العلامة اللي تناسبه على حسب نوعية الاسم. وكذلك في المجرورات. ولذلك تطبيق الأسماء شيء طيب، لكن أيضا بالأبواب الآتية سيكون عندك إن شاء الله بشكل قوي وواضح، يعني تستطيع أن تطبقه بشكل مبسط. نبدأ الآن عند فصل ذكره عرضا في علامات الإعراب، والآن سيذكره تفصيلا، وهو باب الممنوع من الصرف. ذكرنا أن الاسم المفرد قد يكون ممنوعا من الصرف، وذكرنا أن جمع التكسير قد يكون ممنوعا من الصرف. التفصيل بالتعليل: ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف؟ ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف حتى نطبق عليها الحكم الممنوع من الصرف؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أن سؤالك. قد ما يشكل عليه الخاصة الخاصة الثمانية أو خاصة الصلاة، أنها مختلفة بس ما تشكل عليها، ما يشكل عليها فيها سنة. فكيف يعرف واحد الذي يعني الذي سيعرف ما يدخل القياس ولا؟ لا، ترى أنا ما تكلم على الإعراب، الرسم، الرسم العثماني، الخط، الخط، الكتاب للإعراب ده مأخوذ من القرآن. الإعراب حتى لو صار مخالف للقاعدة اللي احنا ذكرناها فهو معتبر، ويعني نتكلم فيه ونعرفه ونبين الوجه اللي فيه. لكن أنا قصد أنا أقصد الرسم نفسه، الخط الإملاء، مثلا كتابة الربا بالواو، الربا والقرآن، ما نجي احنا بالإملاء نقلدها. أنا أتكلم الخط بس. أنا وذلك قلت لك خطان لا يقاس عليه، خطان الخط مو من الإعراب، الإعراب لا مأخوذ به ومحتج به أيضا. يوم يدعو الداعي. فهمت. يوم يدعو الداعي. أي. يعني هذه. فهمت. واحد مبتدأ وهذا قد ما يعرف. أي يبين له، يبين. ما تفعله معي. يعني يوم يدعو الداعي نحن مثلا. في غير القرآن لما نكتبها في خطاب رسمي مثلا لازم تحط الياء والواو، يدعو الداعي ولا خطأ يكون خطأ، هذا هو الفرق، فلازم يكتبها. لكن موجودة في المصحف نبين، هذا نبين للناشئ والمبتدأ أنهم كذا وكذا وكذا، حتى نبين له أن الأصل باقي الإعراب على ما هو عليه. فليدعو فعل مضارع مرفوع مضمر مقدر على الواو، بس اللهم ان الواو محذوفه، هذا اللي خالف الرسمه، الرسمه محذوفه ومبين، لان الحد هو للتخفيف. الله يحييك. تفضل. يوم يدعو الداعي يشوف كيف في خطا في النص، يجمع المؤلف على قراءه ممكن يدعو، يكتب بين بعض المصاحف يدعو الداعي وياه. ممكن وللأسف أنا ما جبت نسختي المحققة، أنا جبت الكتاب زي اللي عندكم، فلذلك يمكن لي لعلي حققتها وكتبت فيها شيء. أنا بالشاهد قراءات كتاب المصاحف. لا شك، تكتب بقراءة أخرى غير يعني اللي المتداول. نعم أحسن. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. قلنا الناعل فاعلين أو ناعل أبوها؟ قلنا، فقلنا ناعل فاعلين. ناعل فاعلين، فقلنا يا صلى قال بدل فقلنا، شو اللي ألبس عليك فيها؟ الله تعالى يرفع الصفات. لا، هي الله سبحانه وتعالى يتكلم بضمير الجمع العظمة. اي نعم، العظمة من الفاعلين. اي نعم، العظمة ونال الفاعلين. اي نعم. هذا المصطلح هي اصلا للفاعلين. انا قولنا للفاعلين باعتبار الاصل تمام، لكن خروجها عن الاصل هذا شيء اخر نبين احسن وجهه نظرك سليمه. بس الاصل ان النادي للفاعلين لكنها قد تستخدم للبيان العام كان يستخدمها في هذا الموضع او الرؤساء نحن امرنا بكذا عرب معنى واحد اللي هو الامر، فهي خروج عن عن عن, عن, عن, عن القياس الموضوع لها. الله يجزاك خير. السلام عليكم. الان ذهب المدرسون، المدرسون جمع مذكر سالم مرفوع بالواو. طيب ذهب مدرسو المدرسه مثلا، هل هذا نقول حذف النون؟ ذهب مدرسو المدرسه اي خلاص هي على ما هي الاعراب. انت اللي سويت الان حذفت النون. النون في جمع المذكر السالم تحذف لاجل الاضافه حتى في المثنى. نون ثلاثه اشياء تحذف في الاضافه، ثلاثه اشياء التنوين ونون المثنى ونون جمع المذكر السالم. التنوين نون المثنى ونون جمع المذكر السالم تحذف هذه الاشياء لاجل الاضافه. مثلا طالب، لكن تقول طالب علم اذا اردت تشيل التنوين. طالب علم التنوين المثنى، طالبان طالبا الكليه استعرب بالالف. طبعا الاعراب ما يتغير بس احنا نتكلم بس النون حذفت لاجل الاضافه. طيب شيخ اذا حذفت النون الان هل تبدل بالف؟ لا مدلسو لا في المثنى وجمع المذكر السالم انتبه إذا حذفت النون لا تعوضها بألف. الألف اللي تيجي بعد واو جماعة هي التي تأتي بعد واو الجماعة الضمير. أما الواو اللي هي من أصل الكلمة مثل حرف العلة يدعو محمد يدعو ما تكتب ألف بعدها. وأيضا الواو المثنى وجمع المذكر السالم عندما تحذف النون. مثلا منسوب الكلية منسوب الواو ما تكتب بعدها ألف. ليه؟ لأن هذه الواو أصلا منسوبون واو إعراب مش واو ضمير. هذه علامة رفع الجمع المذكر السالم. القاعدة إذن أن الألف تكتب بعد واو الضمير فقط، أما واو الأصلية أو واو الإعراب هذه ما تكتب معها. وانا شيخ صلى الله عليكم، بس نون التوكيد المباشرة متى ما تكون؟ لأن درس كامل رجع لو بشكل يسير. احنا قلنا أن المباشر يعني معنى مباشر أن لا يوجد فاصل بين الفعل والنون، هذا مباشر. لو وجد فاصل اللي هو واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة يعتبر خلاص النون هنا اتصلت بالفعل لكن اتصال غير مباشر، فيكون الفعل معرب وليس مبني لأن لم تتصل به اتصالا مباشرا. مثل لا تبلون ولا تتبعاني، الفعل اتصل بالتوكيد لكن اتصال غير مباشر لوجود الألف بين الفعل وبين النون، هذا معنى. إذا كان هالطريقة الفعل معرب ما يكون مبني، هذا باختصار. هذا رجع لها التناقض يا جماعه. اي واضح جميل. اذا كانت واو الضمير اي واو الضمير، طبعا واو الضمير هي التي مع الافعال، مع الافعال تكون من ضربوا اكلوا ادعوا اشربوا فقط. ضمة ومن آياته إيه ومن آياته الجواري. الجواري هذه جمع تكسير جمع جلبة جواري تمام، لكن هذه من قبيل النوع الثالث اللي تقدر فيه الحركات اللي هو المختوم بالياء مثل القاضي مر علينا آخر درس. فالجواري هذه مرفوع بضمة لكنها مقدرة، والشيخ مثل على الضمة عشان يبين لك أن الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. لا بالكسر محذوفة يعني في الرسم الإثماني، لكن هي بالياء هي بالياء. هي شو؟ أولا موضوع اللغات هذا له علم اسمه فقه اللغة. علم اللغة وفقه اللغة هذا عنواني. علم اللغة كتب علم اللغة وفقه اللغة هي التي تبين لك هذه اللغة. لكن اللي أوسع من هذا يبين لك فعلا اللي هو المعاجم. المعجم التصفح بالمعاجم الاطلاع على المعاجم يعني يخليك تفق على بعض اللغات العربية. وإلا فهذه ليست من صنعة النحو، النحو لا يأتي بها إلا إذا دخل وفتش في المعاجم وجد فيها. هذه من شطرة علم اللغة وفقه اللغة، لأن العربية عندك نحو وصرف وبلاغة ولغة، فقه اللغة. فقه اللغة يتعلق باللغة العربية، خصائصها، أساليبها، لغات، لهجات. وهناك كتاب مشهور اسمه المزهر في اللغة للسيوطي، كتاب رائع جدا، المزهر جزئين، هذا اللي يبين لك لغات ولهجات وجميع القضايا اللغوية. تفضل. أنا أعرف أن الكلمة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة آخر حركة بالكلمة. إيه. يعني هذا ما تتغير في التغيير. هذا آخر على آخر حرف. أي هي أسأل هذا الكلمة أرسل مش محط عليها حرف. ما يجي عليه حركة. إيه. هل أنا أحط الحركة يعني؟ طبعاً اللي يعني أنت قصدك الآن في الكتابة. إيه. طيب خلاص هو الأصل أن آخر الكلمة محركة، هذا الأصل. يا ضمة يا فتحة يا كسرة على حسب إعرابها. أنا قصد أنك في كلية قال تقول كلمة أنا في كتابة علم. طيب. بس ما هي حركة. وهو ما مشكل. لا مشكل. أنا أبغى أعلم الأسماء ما في. إيه. صار عليه إشكال. تمام. عاد هذا بيرجع لك أنت بعدين على فهمه. إذا منها ما شكلها عليك إنك أنت تجتهد وتعرف شو موقعها من الإعراب حتى تعطيها لإعراب السليم. أنا أحطها في جملة أو عشان أطلع الحركة. هي أكيد في جملة. هو ما أعطاك إياها في جملة. لا هو أشتغل الماء هي كلمة. الان استعاد الوالد كان حبيت مش النحو لكن حبيت ان اعرضها لان انا حاطه في الدوره. ايه لازم تحطها في جمله يا جماعه، لازم تحطها في جمله مره مرفوعه مره منصوبه مره مجروره بهالشكل حتى تبين لك علامات اعرابها. طيب يا شيخ ما تشوف ان الافعال اصعب من الاسماء المعربه؟ والله بالعكس مو بصعب، بتشوف الاسماء اصعب لان الاسماء تحتاج الى بيان مواقع الاعراب. يعني هل هي فاعل مبتدا خبر؟ هذا الفعل لا فعل ماضي بس مبني على كذا، فعل امر مبني على كذا، لا بد ملزم تبين فاعل مبتدا ولا لا. اسهل بكثير.